تامة مناسبة تامة. طيب الموضع الثاني علي نور. إذا أوهم ترك العطف خلاف المعنى المقصود. طيب مثاله هل حضرت أمسي فتقول أسألك هل حضرت أمسي؟ يجب أن تقول لا وهداك الله إذا ما حضرت. طيب لأنك لو قلت لا هداك الله أوهم أنك تدعو عليه. طيب إذن الوصل هو العطف بإيش؟ بالواو. هذا هو الوصل. بارك الله فيك. طلع عند صالحهم احنا قلنا تسمحوا لنا نخلي واحد ثالث ورابع وخامس. نعم ها كيف هو الحين تحديد المسؤوليه احسن لا شك. تحديد المسؤوليه احسن والاطلاع على الطلبه وعلى كيفيه ادائهم ايضا حسن. نعم يا سليم. أهم شيء يتصور يتبع على بعض يعني يتابع بعض على بعض. هل يبغيني واحد مخصص؟ إذا كان هو واحد مثل إبراهيم هذه هو سعى. يعني أنت رجح التوزيع الآن؟ لا ما رجح التوزيع لكن أنا الشيء ممكن يصور ويتبع بعضه يتبع بعض. في مسألة التسجيل يعني. ها واحد واثنين ها للضروره وثلاثه. طيب خلينا نشوف. نعم.